بجمعية إحياء التراث الإسلامي يقدم الدورة العلمية السادسة، دورة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ويسرنا أن نقدم لكم شرحا لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح الشيخ الفاضل عبد الله الغنيمان. نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، وقوله: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. رواه البخاري والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وقوله: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مقصود المؤلف في هذا الباب ان يبين ان التوكل على الله فرض على كل مسلم. والتوكل هو اعتماد القلب على ربه جل وعلا بعد فعل السبب، ان يفعل السبب المشروع الذي امر به ثم يعتمد على ربه في حصول المقصود، ولا يكون التوكل تعطيل الاسباب، فان هذا يسمى عجز ولا يسمى توكلا. ولهذا امر الله جل وعلا بالعمل، امر بالايمان وامر بالعمل الصالح وأوجب التوكل، وجعل التوكل فريضة لقوله: وعلى الله فتوكلوا، كقوله: إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت، إلا إياك، كما هنا: لا نتوكل إلا عليك. هذا المعنى، لأنه قدم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص وعلى الحصر في هذا الشيء الذي ذكر. ولهذا قال: إن كنتم مؤمنين. ومفهوم الآية أن الذي لا يتوكل على الله لا يكون مؤمنا، وبهذا تدل العلماء على أن التوكل فريضة من الفرائض لا بد منها. والتوكل عبادة من العبادات التي لا يجوز أن تجعل للمخلوق، فلهذا لا يجوز أن تقول توكلت على فلان أو توكلت على الله ثم على فلان، لأن فلان لا يعبد مع الله أصلا، والتوكل لا يكون لمخلوق أصلا، وإنما الذي يجوز للمخلوق أن توكله على شيء ما من الأمور، إما يبيع لك حاجة ولا يشتري لك حاجة وما أشبه ذلك، يقول: وكلتك أن تفعل هذا كذا نيابة عني. أما التوكل فهذا فعل القلب ويسبقه الأسباب، فعل الأسباب التي تفعلها، فهو خاص بعبادة الله جل وعلا، يعني خاص بالله جل وعلا عبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله. ولهذا أخبر جل وعلا أن التوكل يكون من المؤمنين، والذي لا يحصل منه التوكل على ربه يكون منفيا عنه الإيمان، وهذا مدلول قوله: إن كنتم مؤمنين، لأن هذا شرط. وإذا انتفى انتفت المقدمة الأولى التي هي قوله فتوكل التوكل انتفى الجزاء، الجملة التي هي جزاء، فلا بد من ترتب الجزاء على الشرط السابق. وقوله جل وعلا إنما المؤمنون إلى آخر الآيات، يعني أن الله جل وعلا حصر المؤمنين، صفات المؤمنين محصورة بهذه المذكورة، وهذا يدل على وجوب ذلك، وليس معنى ذلك أنهم لا يفعلون غير هذا، ولكن هذا يدل على الوجوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل هو الخوف، يعني تخاف من ربها جل وعلا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني أنهم يعملون بها، وهذا يدلنا على وجوب العمل بالعلم، فعلم بلا عمل هو عذاب في الواقع ولا يفيد، لأن العلم وسيلة، وسيلة للغاية التي هي العمل. وإذا كان الإنسان عالما بلا علم فهو في الحقيقة اكتسب ما هو زيادة في عذابه، فلا بد من العلم. لهذا قال وإذا ذكر الله وجلت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني أنهم يعملون بها، فهذا معنى زيادة الإيمان، العمل، تعمل بما أمرك الله جل وعلا به. قوله على ربهم يتوكلون، يعني أن توكلهم على الله فقط، لا يتوكلون على غيره. الآية التي بعدها فيها أيضا ذكر بعض الواجبات التي أوجبها جل وعلا، ولكن ليست هي مقصود المؤلف. مقصود المؤلف أن يبين أن التوكل فرض تركه ينافي التوحيد، إذا صرفه الإنسان إلى مخلوق فإنه وقع في الشرك الأكبر الذي يكون منافيا للتوحيد، وبهذا يكون ذلك من شرح التوحيد وبيانه، يعني من تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الحسب هو الكافي، وهو معنى التوكل، يعني إذا توكلت على ربك فهو يكفيك ما يهمك، فتوكل عليه فإنه جل وعلا بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. أما قوله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني هو كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، ولا يجوز أن يكون ومن اتبعك معطوفا على قوله حسبك الله، فإن هذا القول باطل، لأن المعنى يكون المؤمنون هم حسبه أيضا مع الله، وهذا من الشرك، ولا يمكن أن يكون هذا هو المعنى، وإنما المعنى حسبك الله وحسب أتباعك، أتباعك أيضا حسبهم الله، يعني كافيهم. والحسب هو الكافي، وهو معنى الجزاء، جزاء المتوكل، إذا توكلت عليه كفاك جل وعلا. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، تفسيرا للآية السابقة، يعني فهو كافي فلا يحتاج إلى أحد من الخلق ولا يخاف أحدا من الخلق. قول عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني قول الله جل وعلا فيما أمر به المؤمنين حينما أرسل إليهم الكفار من قيادة سفيان أنهم ندموا على كونهم هزموهم وأثخنوهم ثم تركوهم ولم يقضوا عليهم، فأرسلوا إليهم أنهم عزموا على الكرة عليهم ليستأصلوهم، فلما جاءهم الخبر لأن أبا سفيان استأجر أناسا قال أحمل لكم رحائلكم زبيبا إذا بلغتم هذه الرسالة محمدا، بلغوها قالوا إنهم الآن يستعدون للكرة عليكم ليقضوا على بقيتكم وعلى من بقي حيا منكم، فلما جاءهم الخبر قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوها حسبنا الله ونعم. وليس المراد مجرد القول، لا بد أن يكون القلب حازما على ذلك، متوكلا على ربه جل وعلا. ثم ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى اللحاق بهم بالكافرين، وقال: لا يذهب إليهم إلا من كان قد حضر الوقعة. خرجوا إليهم بما فيهم من الجراح ومن يتبعونهم، فألقى الله جل وعلا في قلوب الكافرين الرعب، لأن المؤمنين قبلوا ما قاله الله جل وعلا لهم، قالوا حسبنا الله فكفاهم الله، هربوا بدون أن يقاتلوا أو يرجعوا، بل جاء أنهم أسرعوا في وأمعنوا في الهرب، حتى صاروا يتخففون في يلقون شيئا مما على راحلهم حتى تسرع أكثر. وهذا من كفاية الله جل وعلا للمؤمنين. لهذا قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فكفاهم الله جل وعلا بعدما آمنوا بذلك وانقادت قلوبهم وجوارحهم مطيعين مذعنين لربهم جل وعلا معتمدين عليه. فهذا من الكفاية، كونه حسبهم أمر مستعجل جاءهم، فكفاهم الله جل وعلا كفالة وغيره. وهكذا إذا تحلى المؤمن بهذا الشيء وعلم الله جل وعلا منه الصدق في استكفائه بربه جل وعلا واعتماده عليه مع طاعته واتباعه أمره، يحصل له مثل ما حصل الصحابة ولا بد. قول ابن عباس هنا يعني هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، إنها قالها الخليلان في الشدائد، في الأمور الشديدة التي أصابتهما إبراهيم لما ألقي في النار، قال هذه الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل، فكفاه الله جل وعلا، فقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فانقلبت النار روضة، روضة خضراء، صار يصلي فيها ويتعبد ويعبد ربه، لأن الله جل وعلا هو القادر على كل شيء. فإذا علم الله جل وعلا من عبده الصدق والاعتماد عليه فإنه يقلب طبائع الأشياء المؤذية حتى تكون ملائمة له ومنعمة، منعمة له. ولهذا وجد الشيء العجيب من هذا الشيء، كان عبد الله بن الشخير إذا غزا مع أصحابه أو سافر مع أصحابه يشترط عليهم أنه يتولى رعي ركائبهم. رعي الركائب من أصعب ما يكون في السفر، إن الركائب تحتاج إلى تعب وتحتاج إلى حفظ وإلى ركب، فكان يذهب بها، فإذا غاب عنهم عن أصحابه صار يصلي، فجاء الأسد يتولى رعي الإبل. كيف الأسد نفسه يتولى رعي إبله، فكل واحدة يشد يرده عليه. في مرة من المرات قال أحدهم: سوف أذهب أنظر ماذا يصنع، فاطلع على هذا الأمر. عبد إبراهيم التيمي رضي الله عنه كان فقيرا، وكانت عنده تلامذته في بيته يدرسهم ويعلمهم. في يوم من الأيام أتت إليه زوجته قالت: إلى متى تتركنا بلا طعام؟ أولادك جياع، نحن جياع، اذهب ابحث لنا عن طعام. ما عنده شيء، فالطرفة ركب راحلته وخرج من البلد قريته التي فيها، ولكن ما معه شيء، من أين يأتي بالطعام؟ غاب يوم أو ثم رجع. فلما رجع وأقبل على بيته قال: كيف أذهب إلى البيت وكما خرجت يشاهدني الناس؟ فأناخ راحلته عند رمل ساس، فملأ الغرائر التي معه رمل نحن تراب حتى ينظر الناس أنه جاء بشيء، هذا مقصوده فقط. فأدخل بعيره في بيته و حط عنه ما كان حمله وذهب إلى مجلسه. فجاءت الزوجة مسرعة تريد الطعام ففتحت غرائر فوجته حبا أحمر نقيا ليس فيه خبز. فجاءت تشكره تقول جزاك الله خيرا جئتنا بطعام ببر لا يحتاج إلى تطيب ولا يحتاج إلى تعب وما جاء به ولكن الله جل وعلا جاء به. فالمقصود أن الإنسان إذا اعتمد على ربه صارت الأمور التي هي يمكن تكون مضادة له ملائمة له. فهذا التوكل. ولهذا قال إن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها الخليلان في الأزمات التي وقع فيها. إبراهيم في الشدة قالها ومحمد صلى الله عليه وسلم قالها أيضا في الشدة في هذه الوقعة الشديدة التي صار فيها من القتل وصار فيها من جرح الرسول صلى الله عليه وسلم وأذيته. فكفاه الله جل وعلا شر عدوه وألقى في قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب حتى هربوا لأنهم صدقوا مع الله جل وعلا. وهكذا إذا قال المؤمن هذا القول صادقا ولا بد أن يكون ذلك عمل القلب ولا يكفي اللسان فيه. لهذا قال قالها إبراهيم حين ألقي في النار قال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال بعد ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني هؤلاء الذين جاءوا إليكم وقالوا لكم من الناس جمعوا لكم واستعدوا أنهم يكروا عليكم ويقاتلوكم هذا من عمل الشيطان يخوفكم بأولياء الذين هم الكفار. ثم قال فلا تخافوهم. فهنا جمع بين التوكل وبين الخوف وأن الخوف يكون له ونهاهم أن يخافوا الكفار. فالخوف لله جل وعلا وحده فإذا فعلوا ذلك فهم قد تحلوا بالتوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه وهذا من كمال التوحيد وهو أمر يتعين على المؤمن. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال. المسألة الثانية الأوليين أن التوكل من الفرائض هذا أخذ من الآيات والآيات ونوع الأدلة منها وجه الاستدلال منها واضح. أولا كونه قدم الجار والمجرور على عامله وعلى الله تتوكلوا هذا واحد وهذا يدل على اختصاص أن التوكل خاص بالله وحده ولا يجوز أن يكون لغيره. الثاني أنه قال إن كنتم مؤمنين فدل هذا على أن التوكل لازم وأنه إذا لم يحصل الإيمان المنتفي وكذلك بقية الآيات. نعم. أما كونه من شروط الإيمان فلأجل قوله إن كنتم مؤمنين لأن هذا شرط. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. هذه الكلمة كثيرا ما يرددها المسلمون بألسنة كثير ولكن مجرد كلام وهذا نفعه قليل وإن كان فيه نفع ولكنه قليل حتى يتحلوا بها ويعلموا حقيقتها ويعملوا به. فإذا فعلوا ذلك حصل لهم ما حصل لسيد الخلق لأنهم بذلك يتبعونه ومن اتبعه يكون له مثل ما حصل له. فالأمر له أمر لأمته كلها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله أن الأمن من مكر الله أنه من الكبائر، فيكون قادحا في التوحيد ويكون منقصا لتوحيد الإنسان، وقد يتمادى الإنسان حتى يذهب توحيده في ذلك. ومثله القنوط، ولكن القنوط هو أخص من الأمن، القنوط من رحمة الله، والقنوط مثل اليأس، اليأس من روح الله. وقد يكون القنوط أشد على خلاف بين علماء اللغة، هل اليأس أشد والقنوط؟ لأن القنوط معناه أنه يسد الطرق إلى التي توصل إلى شيء من الرحمة، يقول انتهى الأمر، خاف، ما فيه رجاء. واليأس مثله، ييأس من ذلك، فهي متقاربة، هذا مثل هذا أو قريب منه. أما الأمن من مكر الله جل وعلا فمعناه أن يتمادى في المعاصي ولا يخاف أن الله يعاقبه ولا يهتم بنظر الله إليه، فمن فعل ذلك فإنه على خطر عظيم أن الله يأخذه. وأخبر جل وعلا أن الأمم السابقة لما أمنت مكر الله جاءها العذاب بغتة، فهذا تحذير من الله جل وعلا. لهذا قال أفأمنوا مكر الله، إنكار عليهم، كيف يحصل هذا؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الذين يخسرون أنفسهم في كون دنياهم ذهبت باكتساب المعاصي، فصارت أنفسهم إلى عذاب الله جل وعلا. فدل على أن الأمر الأمن من مكره تعالى ويتقدس أنه من الكبائر التي قد توقع الإنسان في الهلكة. والمكر هو أن يظهر للعبد شيئا ويكون الأمر بخلافه، كمن مثلا يكون في صحة وفي غنى وهو يزداد معاصي وبعدا عن ربه، فيظن أن الله ينعم عليه بذلك، وهذا من المكر، لأنه يستدرج بذلك حتى يصل إلى غاية ما يصل إليه من كثرة المعاصي، فإما أن يموت أو يؤخذ يأتيه العذاب، ولا يلزم أن يأتيه العذاب، قد يتمادى إلى الموت في هذا، ويكون هذا أعظم، لأنه كلما ازداد عذابا ازداد سوءا ازداد عذابه، نسأل الله العافية. ولهذا يقول السلف إذا رأيت الرجل ينعم عليه وهو مقيم على معاصي الله ولا يرى أنه ينكر به فلا رأي له ولا عقل عنده، ولكن هذا لا يقع غالبا من أهل المعاصي، أهل المعاصي يأمنون في مثل هذا، وهذا الأمن مع الوقوع، الوقوع كبائر، الوقوع في الكبائر كبائر وذنوب، والأمن أيضا ذنوب، فمعنى ذلك أنهم يجمعون كبائر على كبائر في مثل هذا. والله لا يعجل لأنه لا يفوته شيء، المرجع إليه، فلا يظن الإنسان أنه متروك، ولا يحسبن الذين ظلموا، ولا يحسبن الذين كفروا إنما نؤخرهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذه المصيبة، يتركون حتى يزدادوا إثما، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون عندما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالتأخير تأخيرهم في المعاصي هذا هو الحقيقة المكر، حقيقة المكر. وكذلك الإرغاد عليهم بالنعم وبالعافية والصحة وبما يريدون، لأن هذا يجعلهم يتمادون في هذا الغيب ويزدادوا. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يخاف ويحذر ويتفقد نفسه لئلا يكون بهذه الصفة أو قريبا منها، فلا بد أن يقوم بما وجب عليه لربه جل وعلا. وإذا زادت النعم يجب أن يزيد في الشكر، والنعم إذا شكرت زاد الله جل وعلا المنعم عليه نعما وهي تقر بالشكر. ولا يلزم هذا إقرارها، إذا كان هو ينكر به قد يزاد فيه، ويجب أن يكون على حذر كما كان السلف يخافون بمثل هذه الآية ونحوها مما ذكره الله جل وعلا. أما قوله ومن يقنط من رحمة الله من رحمة ربه إلا الضالون، هذا من في قصة إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة في سورة رجال وجاءوا لهلاك قوم لوط، فمروا على إبراهيم في سورة أضياف، جاءوهم متنكرين قالوا سلام، قال سلام قوم منكرون، إلى قوله فبشروه بغلام حليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. يعني كانت كبرت سنه لم يأته أولاد، قال كيف تبشروني وقد الآن كبرت سني وسن زوجي، فقالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون، يعني ليس قول كلامي هذا قنوط من رحمة الله، وإنما هذا العادة التي أجراها الله جل وعلا للرجل إذا شاب وشابت زوجته أو لا يأتيه أولاد. ولهذا في قصة أخرى في موضع آخر، فأقبلت امرأته في صرة وصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني كيف ألد أنا عجوز؟ وفي الآية الأخرى أألد أنا عجوز؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من رحمة الله إلى آخره. المقصود أن الحالة التي هو فيها تقتضي استبعاد وجود الولد هذا الذي، ولكنه مطمئن بربه جل وعلا وواثق برحمته وهو يعلم أنه على كل شيء قدير. فلهذا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الذين أخطأوا طريق الحق والصواب. فدل على أن القنوط من رحمة الله أنه من الكبائر. فمثلا إذا كان الإنسان عنده من الذنوب التي يستكثرها ويكون عنده من طرق الشيطان ومن تزيينه أنه لا يتاب عليه أو لا يغفر له، فهذا القنوط. أن الله جل وعلا أمر بالتوبة ودل على أنه رحيم غفار جل وعلا يقبل توبة عبده. فإذا استبعد ذلك وسد الباب على نفسه فهذا الذي يريده الشيطان، وهذا القنوط. فلا يجوز للإنسان يأس من رحمة ربه مهما كانت حالته من كثرة الذنوب أو عظمها، يجب أن يثق بربه أكثر من ثقته بنفسه وبعمله، ويرجو ربه والله جل وعلا عند ظن عبده به. ولكن لا يجوز أيضا أن يكون هذا طريقا للشيطان فيقول له رحمة الله واسعة فلا حاجة إلى أنك تعمل الصالحات أو تترك المفاسد، لأن هذا أيضا من مكر الشيطان ومن كيده حتى يتمادى بالمعاصي، فقد يأتيه من هذا الباب وقد يأتيه من باب إقناعه، فهو يشم قلبه وينظر إذا كان يميل إلى أن فعله لا يتوقع أنه لا يثاب عليه منه، زاد الأمر في ذلك حتى يسد عليه طريق التوبة، إن كان على خلاف ذلك جاءته من باب آخر. قوله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر وقال الشرك بالله واليأس من روح الله. اليأس من روح الله، اليأس أنه يكون على ذنب مثلا فيقول لا يمكن أني أتوب لأنه لا يتاب عليه، فهذا يأس في الواقع، وهذا قد يحصل لبعض الناس، هذا يكون أكبر اللي قتلت 100 نفس فهل من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أنت من أهل بلد سوء، انظر إلى البلد الفلاني، اذهب إليه وتوب إلى ربك جل وعلا يقبل الله توبتك. وذهب صادقا مقبلا، وفي أثناء الطريق أدركه الموت قبل أن يصل البلد، فجاءته ملائكة العذاب لتقبض روحه، وجاءت ملائكة الرحمة لتقبض روحه، فاختصموا. ملائكة العذاب تقول هذا سفى كل الدماء لم يعمل خير، ملائكة الرحمة تقول هذا جاء تائبا إلى ربه ونحن أولى به، فاختصموا. فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا ليكون حكما يحكم بينهم، فقال لهم قيسوا ما بين البلدين فإلى أيتهما أقرب فهو من أهلها، صاروا يقيسون فوجدوه إلى البلد الطيب أقرب بشبر أو ذراع، فقبرته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما أدركه الموت صار ينوء بصدره، ينوء بصدره ليقرب إلى البلد الطيب، ما يدل على صدقه وحرصه على الوصول إلى المكان الذي ذهب إليه. وفي رواية أن الله أوحى إلى البلد الطيب أن تقاربي، وإلى البلد الخبيث أن تباعدي، كل هذا برحمة الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا يدلنا على أن الإنسان مهما كان ذنوبه يجب أن يتوب، ولا ينظر إلى تزيين الشيطان وإصاده أبواب الخير في وجهه، فإن هذا من عمله، من عمل الشيطان، فلا ينظر إليه، بل ينظر إلى سعة رحمة الله جل وعلا وإلى إحسانه. وقوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، هذا الشاهد، والأمن من مكر الله، كونه أمن مكر الله وكذلك أيس من روح الله، لأن هذا اليأس أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. فالواجب أن الإنسان أنه يثق برحمة ربه، وأنه لا يأمن أيضا من مكر ربه جل وعلا. قوله عن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، تقدم الكلام في الشرك وأنه أكبر الذنوب وأعظمها، ولهذا الله جل وعلا لا يغفره إلا بالتوبة. والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. فالقنوط هو شدة الإبلاس، وأنه يرى أن الأمر قد أغلق عليه، وأنه حيل بينه وبين ما عند الله، إذا رأى هذا فقد أيس، فلا يجوز ذلك، فإن هذا أعظم من الفعل، أسأل الله السلامة. وكذلك اليأس، إذا أيس معناه أنه سد الباب بينه وبين رحمة ربه جل وعلا، وهذا من أكبر الكبائر أيضا، ولهذا جعله الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، فعطفه على الشرك الذي هو أكبر الكبائر يكون لاحقا به. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحج، الثالثة شدة الوعيد في من أمهم مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. حسنه الترمذي. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله أن الصبر فريضة من الفرائض التي فرضها الله جل وعلا على عباده، وأن فقد الصبر يكون قادحا في التوحيد ذاهبا بكماله الواجب، أو أنه قد يفقده نهائيا. والصبر معناه في اللغة الحبس، ولهذا يقول: قتل فلان صبرا إذا حبس وأمسك وقيد ثم قتل. والصبر حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله، وكذلك حبسها عن التسخط على أقدار الله. فإذا الصبر ثلاثة أقسام، يعني الصبر الواجب أقسام ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله جل وعلا، وكلها واجبة. وذلك أن الإنسان خلق في هذه الدنيا ليمرها، ولا بد من المصائب، لا بد أن يفقد ما يفقد من أولاد ومن أقارب ومن مال ومن غيره، ثم يفقد نفسه، غير يفقد نفسه. فلا بد أن يوطن إذن نفسه على الصبر، والصبر ليس مجرد أنه يوطن نفسه أن هذا سيقع، لا، الصبر يجب أن يكون باحتساب، يعني أن الله قدر عليه هذه الأشياء فيرضى ولا يعترض على ربه جل وعلا، لا في قلبه ولا في لسانه ولا بجوارحه. فلهذا قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قبل هذه الجملة يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وإذن الله هنا المقصود به بأمره الكوني القدري الذي لا بد من حصوله. وهنا ما أصاب من مصيبة، يعني عام صغيرة أو كبيرة، أي مصيبة كانت، والمصيبة هي ما يؤلم ويحزن، وقد تكون بالنفس وتكون بالمال وقد تكون بغير ذلك. والمصيبة معناها الشيء الذي وقع، أما قبل ذلك فهو أمور متوقعة، قبل المصيبة أمور متوقعة قد تحصل وقد لا تحصل. فإذا وقعت وجب الصبر، وجذب أيضا الإيمان بأنها مقدرة ومقضية قبل وجودك قبل وجود الدنيا، وأنه لا يمكن أن تغير أو ترد في حال من الأحوال، يؤمن بهذا. فإذا آمن بهذا صار هذا له فيه تعزية وتسلية، تسلى بذلك. ولا يجوز أيضا أن يعترض على ربه ويتسخط، فإنه إذا تسخط صار له السخط كما يأتي في الحديث. والاعتراض أن يكره الأمر ويكون في قلبه نفرة منه، بل بغض له وكراهة له، وقد يلعن ويشتم كما يحصل لبعض الناس، نسأل الله العافية. فمثل هذا تجري عليه الأقدار وهو راغم ويحرم الأجر، وأيضا يكتسب الوزر، بخلاف الذي يسلم للقضاء ويصبر ويحمد الله، ثم يجوز أن يتسلى بغيره. فإذا علم أن هذا أمر مقدر وأنه لا حيلة فيه إلا الصبر والتسليم لمالك الملك جل وعلا، فإنه يزاد إيمانا ويزاد أجرا. ولهذا قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله، يعني يؤمن بأن هذه المصيبة قدرت وقضي منها وأنها بأمر الله، يهدي قلبه، يعني يزيد قلبه إيمانا. وقد استدل العلماء بهذه الآية على أن الإيمان يكون في القلب، وأن عمل القلب من الإيمان، وأن كذلك الأعمال تزيد بالإيمان، وكل ذلك وجوده الآية، الآية تدل عليه. طوى الله بكل شيء عليم، يعني يعلم من يستحق الثواب ممن يستحق العقاب، وهو عليم حيث قدر كل مقدر، ويعلم متى وقوعه وأين يقع، فلا يخفى عليه شيء. جاء نظير هذه الآية في كتاب الله جل وعلا في مواضع متعددة. مقال قال علقمة هو الرجل، يعني أنه يفسر الآية بهذا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، يعني أن الله قضاها وقدرها، فيرضى بها ويسلم، يعني ينقاد لربه جل وعلا ويستسلم ولا يعترض على قضاء الله وقدره. فمن فعل ذلك اكتسب الأجر والثواب. وقد قال الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن لم يرضى ولم يسلم ما يكون عليه لا صلاة ولا يكون له رحمة، بل يكون له وزر، وأقدار الله جارية ولا بد. ثم فيما بعد يسلو كما تسلو البهائم. البهيمة إذا فقدت ابنها أو فقدت إلفها تصيح ولا يستقر لها قرار، ولكن بعد وقت قليل قد تنسى تذهب، هكذا الإنسان. ولهذا سنة التعزية للإنسان إذا أصيب بمصيبة 3 أيام فقط، أما بعد الثالث فلا يعزى، لأن التعزية تذكره لأنه يسلو ويذهب حر المصيبة فلا يذكر بها. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. كفر يقول العلماء إذا جاء كفر منكر بمعنى هذا أنه عمل كفري، ولا يدل على أنه كفر يخرج من الدين الإسلامي، ولكنه سيء. ثم بين هذا هاتين الاثنتين، قال: الطعن في النسب، وقد تقدم هذا أن هذا موجود في الأمة، والنياحة على الميت، فسمى الطعن في النسب كفر، والنياحة على الميت كفر. والنياحة سبق أنها هي تعداد محاسن الميت وندبه، كما كانت في الجاهلية يفعلون، في يذكرونه ويقول واجب له وعاضداه وناصراه من لي بعدك من، فهذا كذب. هل هو الذي يفعل هذا؟ هذا الله جل وعلا هو الذي تولى رزق عباده، وهو الذي يتولى تصرفه، فليس رجل من الناس. ولهذا ينافي الصبر، وينافي أيضا التسليم للقدر والانقياد له، ولهذا صار كفر ضد الإيمان. فالتسليم والصبر إيمان، وهذا كفر، فهو مراد له. وكل ذلك يدل على نقص التوحيد الكامل، أو قد يكون ذهابه أيضا. وقوله وله مع ابن مسعود مرفوعة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. عادة الجاهلية، عادة العرب قديما، أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة يخمش وجهه ويضرب خده ويشق جيبه ويدعو بدعوى الجاهلية، يقول يا ويله من له كذا. دعوى الجاهلية هي ما كانوا عليه من عدم الصبر والنياحة، وكذلك الخمس الوجه وغيرها، كل ما يدل على التسخط، سخط القضاء، سخط القضاء هو من دعوة الجاهلية. فالصبر أن يحبس نفسه ويوطنها على أن هذا أمر قدره الله ولا بد منه، وكذلك يحبس لسانه أن يتكلم بشيء يسخط ربه، وكذلك يحبس جوارحه أن تشق ثوبا أو تضرب عضوا من أعضائه. وليس هذا كونه ضرب الخدود فقط، لو كان ضرب مثل رأسه أو ضرب فخذه أو ضرب كله سواء، لأنه يدل على التسخط والتأسف. فلا بد أن يصبر ويحبس جوارحه على ما يرضي الله جل وعلا، حتى يتحصل على الأجر ويكون عبدا لله جل وعلا، يعلم أنه عبد يتصرف الله جل وعلا فيه كيف يشاء، فهو ملك لله. ولهذا صار قول العبد إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني إنا ملك لله عبيد له، تمضي فينا أقداره وتجري علينا مشيئته، وإنا إليه راجعون، يعني نموت ونرجع إليه فيحاسبنا ويجزينا بما نقول وما نفعل. لا بد من الإيمان بهذا، ولا حيلة إلا هذا. لا حيلة للإنسان في كونه مثلا إذا سخط أو أنه إذا كره الأمر أنه يحصل له شيء، هذا لا يمكن، وإنما هو أمور الشيطان الذي يريد بها أقل ما يريد أن يفوته الأجر. ودعوى الجاهلية أكثر من هذا، دعوى الجاهلية في كل ما خالف الإسلام، حتى في التحزبات والاختلافات هي من دعوى الجاهلية ومن شأن الجاهلية. فالله أمرنا أن نعتصم بكتابه جميعا، ونترك التحزب ونترك الانتصال لفرقة دون أخرى، بل يجب أن يكون الانتصال للحق فقط، لا لفلان ولا للشيخ الفلاني ولا للطائفة الفلانية، فإن حصل ذلك فهو من دعوى الجاهلية. تأمل مثلا ما وقع في غزوة المريسيع، إن رسول صلى الله عليه وسلم لما نزل منزلا وكان فيه ماء، ولكن الماء كان فيه تلة، فالشباب الذين يتولون مثلا أخذ الماء أو تقديمه للإبل عاد هم اللي يتولون هذا الشيء، فصار شباب من الأنصار وشباب من المهاجرين، فتزاحموا على الماء، فقال أحدهم يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها منتنة. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فدم حصل هذا في قام. فالأنصار اسم محبوب، الله سماهم الأنصار، والمهاجرون كذلك، ولكن لما استعمل هذا الاسم في أمر مكروه سماه الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية. فهكذا إذا كان الإنسان ينتصر لشخص أو لطائفة فهو في الواقع يدعو إلى الجاهلية، لأن الانتصار يجب أن يكون الحق، وإن كان الإنسان يخيل له أن فلان هو الذي مع الحق. يجب أن تعتمد على عقلك وعلى كتاب ربك، وأن تنتظر وتنظر وتتوقع، ولا تتكلم في الناس في فلان وفلان أو كذا وأنه كذا وكذا، فإن هذا طريق لقسوة القلوب وللنفرة ولدخول الشيطان بين الأصحاب، وإذا دخل الشيطان فسدت الأمور وتأزمت. فالواجب التثبت، ثم يكون قصد الإنسان دائما طاعة الله وطاعة رسوله، يكون هذا قصده. فإذا تبين له ذلك وليتوقف، قل لا أدري، أما أن يقدم على شيء ولا يدري ثم يصبح يقدم حسناته للناس، يجوز مثل هذا الكلام في الناس؟ سواء بذل للحسنات وتوزيع لها على الناس، وربما توزعها على من تبغضه. يجب الإنسان أن يكون على علم من الأمور، ويكون أهم ما عليه أنه يطيع ربه جل وعلا ويكتسب الخير، ويطيع ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا التبس الأمر يتوقف ويسأل، ويصل عنده تثبت وعنده طمأنينة. وقوله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. المصيبة خير على كل حال، لأن الإنسان لا يخلو من الذنب، لا يمكن أن يكون الإنسان خالي من الذنب، ولو قدر أنه لا ذنب له فالمصيبة تزيد في حسناته. فإذا المصائب نعم، نعم من الله، ولهذا جاء في الحديث: إذا أريت أن إذا أراد الله بالناس خيرا أصاب منهم، أصاب منهم أيش؟ مصائب. وإذا أراد بهم شرا أمسك، كما في هذا الحديث: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، يعني تكون عقوبة قبل الدنيا، تكون كفارة. العقوبة التي عجلت له تكفر عنه سيئاته، وهذا أحد المواضع التي يكون للإنسان فيها مخرج من الذنوب المحققة، يكون قد أصيب المصائب في الدنيا، وقد يصاب أيضا بمصائب أيضا في قبره بأن يعذب، وقد يكون في الآخرة وغير ذلك. المقصود أن هذا أشد، فإذا مصائب الدنيا سهل، أسهل مما يقع له في القبر أو في بعد مبعثه. ولهذا قال: وإذا أراد به الشر، يعني الشر يعني يجزيه بسيئاته، وهذا الشر أن يجزيه بسيئاته، وإلا الله جل وعلا لا يفعل الشر، والشر ليس إليه، ولكنه شر بالنسبة للعبد، لأنه جزاء له بسيئاته، وإلا فالله لا يريد شرا ولا يفعل شرا، تعالى الله وتقدس. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في تهجده وفي ثنائه على ربه عند افتتاح الصلاة، يقول: لبيك وسعديك والشر ليس إليك، الشر ليس إليك لا نسبة ولا فعلا ولا وصفا. وإذا تأملنا كتاب الله فإذا الشر يأتي على أحد ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنه يحذف فاعله، كما قال في سورة الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. انظر، أشر أريد، من الذي أراد بالشر؟ من الموسى. ولما جاء الخير قال أم أراد بهم ربهم رشدا، فالرشد والخير إلى الله، أما الشر فليس إليك. كن هذا وإن كان هذا على الأب، والله خالق كل شيء، ولكن الشر لا يكون إلا بجزاء أو يكون من فعل المخلوق، ويكون شرا بالنسبة للمخلوق فقط. الوجه الثاني أن يكون من المخلوق في المخلوق، كما قال جل وعلا من شر ما خلق، من شر ما خلق، فجعل الشر في المخلوق. والوجه الثالث أن يدخل في العموم، الله خالق كل شيء، وغير هذا ما تجده في كتاب الله جل وعلا. كل هذا دليل على تنزه الله جل وعلا عما فيه نقص أو عيب، لأن له الكمال المطلق جل وعلا. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، يعني يمسك العقوبة، هذا معنى أمسك، يمسك العقوبة لا يصيبه بها في الدنيا، ويتركه معافى حتى يموت، ويأتي بعقوبته يوم القيامة، يأتي بذنبه يوم القيامة كاملا، يكون عقوبة الآخرة أشد وأنكى، نسأل الله العافية. هذا معنى فقوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، يعني إذا كانت المصيبة عظيمة فالجزاء أعظم، والتكفير كذلك يكون أعظم. فعلى هذا لا ينبغي للإنسان يكره المصيبة، لأنها فيها خير له، فيها تكفير، وفيها جزاء، فيها أجر، وفيها أن الله أراد به خير. ثم أن الناس في هذا قد يقعون في أمور منكرة، نسمع بعض الناس نسأل الله السلام إذا وقع في شيء من ذلك تجده يتسخط ويرجع اللوم إلى ربه، يقول أنا والله أصلي وأصوم ولكن ما أدري شلي أصابني، ما أدري من جانب، بس ما يستطيع يقول أن الله ظلمني، ولا هذا في نفسي موجود، ما مقامه في مثل هذا. وبعضهم يقول فلان ما يستاهل، ما يستحق، فلان ما يستحق إلى صبر، يستحق عن أن الله ظلمه. هذا معناه يجب أن يكون الإنسان مبتعدا عن الأمور التي فيها قدح في الله جل وعلا، أو في حكمه، أو في قدره وتقديراته وأفعاله، لئلا يسخط الله جل وعلا عليه فيجعل قلبه منحرفا ومنتفسا فيهلك. وقوله وإذا أحب، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، حبهم يعني أراد بهم الخير، والحب يوصف الله جل وعلا به، وليس مراده الخير إلا من لوازم الحب، من لازمه، وإلا الحب صفة تصف الله جل وعلا بها، يجب أن يوصف بها، ولا يجوز تأويلها كما تتأولها الشاعرة، يقول الحب إرادة الخير أو إرادة الإحسان، فهذا تأويل باطل. فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه يحب، وأن عباده يحبونه. وقوله فمن رضي فله الرضا، يعني له الرضا من الله، ومن سخط فله السخط، يعني من ربه جل وعلا، فهذا أيضا فيه وصف الله جل وعلا بالسخط، أنه يسخط، وإذا سخط عذب، تعالى الله وتقدس. نعم، أكرم السائل. قال رحمه الله تعالى فيه مثال، الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة فوز الرضا بالبلاء. طيب، ما حكم الصبر على المصيبة؟ طيب، ومن ترك الصبر ماذا حكمه؟ من لم يصبر شكمه؟ شلون؟ ما اسمع يكفر كفر؟ لا ما يصير كفر، ولكنه ينقص التوحيد، ينقص التوحيد. أما وش الدليل على أن الصبر فريضة؟ ما هو الدليل؟ قرأناه قبل قليل. أنت تنساه؟ ها؟ طيب. كم أنواع الصبر يا أخي؟ وش؟ طيب ما حكم الآن من مكر الله؟ من يذكر؟ الآن من مكر الله يكون نعم من فضائي ها؟ وش الدليل؟ ما يصح بس كذا، لازم الدليل معروف يعرف. إيه هو اللي ها؟ نعم